ملخص كتاب غربة القرآن من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مجدي الهلالي. يتحدث الكتاب عن غربة القرآن بيننا، وعن غياب روح القرآن وغياب أثره الجميل عن قلوبنا، كما يأخذ على قرائه الاعتناء بالألفاظ دون المعاني، وإهمال التدبر والتفكر، وعدم الشعور الداخلي بهذا الحرمان، فدفع ذلك الكاتب أن يكتب هذا الكتاب في محاولة لإحياء تلك الروح فينا من جديد. أولاً، الحرمان من القرآن. أنزل الله عز وجل هذا القرآن وأودع فيه قوة تأثير جبارة، وقال عنه إنه لو نزل على جبل لتصدع هذا الجبل وتشقق من ثقل القرآن وعظمة تأثيره، لكن الله عز وجل جعل دائرة تأثير هذا القرآن هي ذات الإنسان، روحاً ونفساً وقلباً وعقلاً. فلو تعرض الإنسان تعرضاً حقيقياً لآيات القرآن لتغير تغيراً جذرياً، تغيراً في المعتقدات الخاطئة، وزيادة في إيمان قلبه، وتغيراً في نفسه، ولأحدث في دواخله زلزالاً عنيفاً، ولتأثر سلوكه وتصحح مساره، حيث يقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والصحابة هم أكبر دليل على هذا الأثر، فقد نزل القرآن على الصحابة وكانوا في ظلام وجاهلية، فأحدث فيهم تغيرا شاملا، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الحق، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وجمعهم أمة واحدة قوية. لكن الواقع الذي تحياه أمة القرآن الآن يعاكس ذلك، فأورد الكاتب أن السبب الأول والأهم هو البعد عن القرآن الكريم وعن روحه وتعاليمه، فأوجب ذلك الحرمان منه والانتفاع بما جاء فيه، حتى انتهى بنا إلى هذا الحال. فالقرآن كتاب عزيز يعامل الناس بقدر تعاملهم معه، عرف الصحابة قدره، فكانت فيهم النفوس السوية المستقيمة والأخلاق الكريمة والفتوحات العظيمة. أما من لم يعطه قدره الحقيقي، ولم يتخلق بأخلاقه، ولم يتدبر معانيه، ويعرف ما وراء آياته، فيحققها في نفسه وفي مجتمعه، فسيعرض القرآن عنه ويغلق عنه منافذ أنواره. فالحرمان الذي صرنا فيه ناتج عن غفلتنا عن الانتفاع الحقيقي بآيات الله. ثانياً، صور الحرمان من القرآن والخسارة المترتبة عليه. من أولى هذه الصور عدم الشعور بالخطر، وعدم الشعور بهذا الحرمان، والاقتناع الوهمي بأن الفرد قد أدى ما عليه من مجرد قراءة ألفاظ الآيات قراءة مجردة من روح القرآن، وعدم الشعور بثقل القرآن الذي يطلق عليه تخفيف القرآن. فالقرآن الكريم قول ثقيل، قال عنه الله عز وجل حينما أنزله على رسوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا بما يحمله من روح من أمر الله ومن قوة تأثيرية مزلزلة، ثقيلا بأثره في القلب، وثقيلا بما توجه إليه آياته من أعمال. أما الآن فالأمة عوقبت بتخفيف القرآن، وتخفيف القرآن يختلف عن تيسير القرآن للذكر في كل زمان ومكان، ولكن تخفيفه أي تخفيف مهابته من القلوب حتى تضيع شيئا فشيئا، يقرأ فلا يجدون له حلاوة، ويتلى فلا يصغى إليه ولا ينتفع به. الحرمان الذي نخسر بسببه خسارة كبيرة، وعلى رأس كل الخسارات التي يخسرها الفرد ثم الأمة عدم إمكانية حدوث التغيير الحقيقي، إذ يصعب تغيير الفرد تغييرا جذريا في الأفكار والمعتقدات والتصورات بعد أن تشكلت عنده. ففي مراحل تكوين الإنسان الأولى تمتلئ فراغات المحتوى التكويني، والتي تحدد ملامح شخصية الفرد ومعتقداته ومقدساته وتصوراته عن الحياة والناس، وكلما امتلأ هذا المحتوى كانت إمكانية التغيير بعد ذلك في غاية الصعوبة. تحتاج إلى قوة جبارة تتغلغل فيه وتؤثر فيه، والقرآن هو كلام الله عز وجل الذي أودع فيه تلك القوة القادرة على التأثير العميق في النفس وإعادة ضبط بوصلته وفق ما أراد الله. ولنا في الصحابة خير دليل، حيث أحدث القرآن داخلهم تغييرا شاملا وانقلابا على كل ظلام وجاهلية. ثالثا، أخطاؤنا مع القرآن. ذكر الكاتب أخطاء عديدة منتشرة نفعلها سواء عن جهل أو عن عمد، منها الجفاء عن القرآن، وهو الابتعاد عنه وعدم تدبره وعدم تقدير النعمة العظيمة التي بين أيدينا، ومنها التوجه الدائم نحو الكتب قبل القرآن وإعطاء الكتب الأولوية في البحث والقراءة، وهذا لم يكن في زمان الرسول وصحابته، حيث كانوا يفضلون عدم تدوين ما دون القرآن خوفا من انشغال الناس عنه وخوفا من الانحراف الذي حدث لبني إسرائيل، والذي كان من أبرز أسبابه إهمالهم التوراة وانشغالهم بكتب علمائهم. لكن الواجب هو التوجه إلى القرآن أولا عند إرادة البحث عن موضوع معين من المعاني الهادية. أما ما يخص بعض الأحكام الشرعية فلنلجأ فيه إلى أهل الاختصاص. كما ذكر من الأخطاء أيضا الإسراع في حفظ القرآن مع عدم العمل به، لأنه أهم أسباب تخفيف القرآن وضياع هيبته في قلوبنا، ودعا أن يكون الحفظ بالشكل الذي كان عليه الصحابة، حيث كان الحفاظ بينهم قلة لشدة ما اهتموا بالعمل والتطبيق والفهم العميق للقرآن. فالذي يحمل السورة لابد أن يحملها لفظا ومعنا وإيمانا وعملا حتى يصبح حاملا لها على الحقيقة. وأورد أن من الأخطاء أيضا تشغيل القرآن الكريم دون الإنصات له، والاهتمام بإقامة الحروف وإهمال العمل به، حيث يرى الكاتب أن تحقيق وضبط مخارج الحروف أمر حسن ومطلوب شريطة ألا يكون هو المقصد والغاية، وألا يهتم به حتى لا يدخل إلى دائرة التكلف، وألا يصرف القارئ عن فهم المراد مما يتلو. رابعا، كيف استدرجت الأمة إلى هذا التعامل الخاطئ مع القرآن؟ ذكر الله عز وجل في أكثر من موضع من القرآن الكريم نية إبليس ومعركته المستمرة ضد آدم وبنيه في أن يصرفهم عن عبادة الله، فلا ينبغي أن نغفل أبدا عن دور إبليس. ويكفي تأكيدا لهذا المعنى أن الله أمر بالاستعاذة من الشيطان قبل القيام بقراءة القرآن. وكذلك رأى الكاتب أن اليهود كان لهم دور ومكايد في صرف الأمة واستدراجهم للبعد عن القرآن، ولكن بداية الاستدراج ظهرت مع بداية الفتوحات الإسلامية ودخول أعداد كبيرة فوق الطاقة، فكان منطقيا أن تظهر من بينهم نماذج تتساهل مع القرآن الكريم. وكذلك كان لقراء القرآن مكانة وجرى تمييزهم عن غيرهم، فجعل ذلك الناس يتسارعون في نيل هذا الشرف، فشرعوا يحفظون ألفاظه دون الالتفات الحقيقي إلى معانيه. لكن أخطر المراحل كانت عند افتراق القرآن والسلطان، حيث ذهبت الإمارة إلى من لا يستحق بعد أن كانت السلطة بيد من يطبق القرآن، فاختلت الموازين وخاف الناس على أنفسهم وانشغلوا بأمورهم الخاصة. ومن الأسباب التي أدت إلى الاستدراج أيضا الانفتاح على الثقافات الأخرى، فتعددت المصادر وانبهر الناس بكتب أخرى غير القرآن. وكذلك كثرت التصانيف في فضل القرآن، وتضمنت أخبارا كثيرة عن تعامل بعض السلف مع القرآن بطريقة تتعارض مع ما كان يفعله الصحابة، حيث تحكي الأخبار عن ختم القرآن 60 ختمة في رمضان والدعوة إلى القراءة دون فهم، لكن هذا لم يكن حال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حال صحابته الذين اعتنوا أكثر بفهم المعاني والتطبيق. وأخيراً تأتي مرحلة الاستشراق والغزو الفكري للأمة الذي يهدف إلى احتلال عقول أبنائها والاستعاضة عن مفاهيم الإسلام بمفاهيم أخرى، وبالطبع كان للقرآن النصيب الأكبر منها. خامساً، ما بين قراءة القرآن وتدبره. إن التعرض للقرآن الكريم مهم جداً وضروري جداً، والتعرض للقرآن تختلف صوره وأشكاله ما بين التلاوة اليومية وورد سماع القرآن وما بين التدبر. فالتلاوة اليومية تهدف إلى تحصيل التذكرة بحقائق الإيمان ومعانيه التي تجعل المرء في حالة من اليقظة الدائمة، ولا تستدعي تلك التلاوة الوقوف عند كل آية ومعرفة معانيها التفصيلية، بل المطلوب المعنى الإجمالي الذي يؤدي إلى التذكرة وزيادة الإيمان بصفة عامة بما نستشعره من تلك المعاني الجميلة الهادية التي من شأنها إعادة صياغة وتشكيل مفاهيم القارئ وتصوراته، فينعكس ذلك على علاقته بالله وبنفسه وبالدار الآخرة. أما تدبر القرآن فهو المقصد الأساسي والهدف من نزول القرآن، والوسيلة الأكيدة التي يحصل بها الانتفاع بالقرآن الكريم، إذ إن التدبر لا يقتصر على مجرد فهم الآيات، بل يتعداه إلى النظر في المعاني وما تؤدي إليه، وإعمال الذهن فيها للوصول إلى العمل بها وتطبيقها، ليظهر أثر القرآن في الفكر والروح والسلوك. فالتدبر لا بد أن يصحبه تجاوب من المرء بحسب الآيات المقروءة. إن مر على آيات تدل على عظمة الله امتلأ بها قلبه ووجدانه واستشعر عظمته سبحانه وانطلق لسانه بالتسبيح والحمد والثناء، وإن مر على آيات ذكر الجنة وامتلأ بها وجدانه تأجج داخله الشوق إليها والرغبة في أن يكون من أهلها، وترجم تلك المشاعر عملا بالتماس كل عمل يقربه إليها ودعاء وتضرعا إلى الله عز وجل أن يكتبه من أصحابها، وهكذا مع آيات الأمر والنهي وباقي آيات القرآن الكريم. وكذلك يحصل للإنسان النفع ما بين قراءة كلية لمعاني القرآن الهادية وما بين تدبر وتفكر لوحي الله وكلامه إلينا. سادساً، رحلة العودة إلى القرآن. في رحلة العودة ينبغي أولاً أن نستشعر من داخلنا الخطر الذي صرنا فيه بعد ابتعادنا عن روح القرآن وحرماننا من الانتفاع الحقيقي به. وربما يساعدنا على استحضار الشعور بالخطر استحضار قدر القرآن العظيم عند الله عز وجل، وأنه اختص أمة الإسلام به، ونستحضر الوعيد لمن أعرض عن القرآن وغفل عنه، ثم نجتهد في حصر ممارساتنا الخاطئة مع القرآن. ولعل من أكثر تلك الممارسات شيوعاً بيننا تجاوز الآيات القرآنية أو قراءتها سريعاً عند القراءة في أي موضوع في كتاب أو جريدة، بل إن بعض المؤلفين يستحثون القارئ على أن يصبر على قراءة الآيات رغم أنها الأصل وهي المرجع وليست العنصر الإضافي. وينبغي أن نهتم بكلام الله عز وجل وننتبه له ونستشعر قدر هذا الوحي الإلهي الذي بين أيدينا، ونتوب إلى الله توبة صادقة نندم فيها على التقصير، ونقلع عن الممارسات الخاطئة التي ربما فعلنا بعضا منها عن جهل، ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى قلوبنا روح القرآن وأثره، وأن يزيل هذا الحجاب المستور الذي يحول بين قلوبنا وبين روح القرآن. ثم إذا أقبلنا على القرآن حضرنا أنفسنا للقائه وتخيرنا له أفضل أوقات اليوم جاهزية من حيث سكون النفس، ونحن على وضوء في مكان هادئ مع إغلاق الهاتف المحمول، وقرأناه بخشوع وروية، وأطلنا المكث معه، وحرصنا كل الحرص على عقد مجالس قرآنية للمدارسات واستخلاص التكاليف العملية بعد كل مجلس. فبهذا يكون الاتصال الحقيقي الجميل بالقرآن، وينعكس أثره على الإنسان، فتتلبسه روح جديدة، ويتغير جوفه تغييرا إيجابيا شاملا، فيأنس ويذوق لذة الأنس الحقيقي بكلام الله، ولذة الغنى الحقيقي بالله عمن سواه. وختاما، إن القرآن جميل، فهو كلام الله فينا، وإنا في حاجة شديدة إلى جماله في وحشة الحياة المادية الصعبة، وإن له روحا طاغية، وإن لروحك عليك حقا، فلا تحرم روحك، ولا تصر في هذه الدنيا جسدا هامدا يهيم بلا روح، فأقبل على تلك الروح السماوية وخذه بقوة، ولا تجعله بيننا غريباً.